خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان الهادي قدوتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمية من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا وعلى من كان لهم تبعا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند حوضه المورود، وأن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. أحبتي في الله، نحن نملك تاريخا أنضر من الورد، تاريخنا أنضر من الورد، أبيض من اللبن، أصفى من الثلج، أجمل من ابتسامة الطفل الوليد. نملك شخصيات في كل منحى من مناحي الحياة لا يوجد لها مثيل في أي أمة. عندنا القادة الفاتحون، عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القضاء العادلون، عندنا الشباب الأخيار، عندنا النساء الطاهرات القانتات العابدات. في هذه السلسلة سأضع بين أيديكم في كل ليلة نموذجا فريدا من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا بحبهم بحبنا لهم معهم، إنه ولي ذلك ومولاه. كلمتكم في ليلة أمس عن الغصن الندي الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه، وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع إمام مبارك مجمع على إمامته وجلالته في كل منحى من مناحي علوم الشريعة، هو العالم العابد الفقيه الحافظ المحدث الورع الزاهد المجاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل مبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك. المرء يحتار إذا أراد أن يتحدث عن هذا الجبل في العلم والخلق والعبادة، من أين نبدأ يا أبا عبد الرحمن؟ أنتكلم عن علمك؟ أم نتكلم عن عبادتك؟ أم نتكلم عن أخلاقك؟ من هو؟ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح، كان والده من الموالي الترك، وكانت أمه حرة خوارزمية، وكان يعمل عند رجل من همذان من تجارها. أبوه كان عبدا يخدم في بستان لتاجر من همذان، فقال له صاحب البستان يوما: يا مبارك ائتني برمانة حامضة أبو عبد الله كان عبدا خادما في بستان رمان. قال صاحب البستان يوما: يا مبارك، ائتني برمانة حامضة. فجاءه برمانة فإذا هي حلوة. قال ائتني برمانة حامضة غيرها. فجاءه برمانة ثانية فإذا هي حلوة. فقال له مؤنبا وموبخا: أنت تعمل في هذا البستان منذ كذا وكذا ولا تعرف حلو الرمان من حامضه؟ هل عميت؟ تعمل منذ سنة تحرس حديقة الرمان، وأطلب منك مرة ومرة رمانة حامضة وتأتيني بحلوة على غير طلبي؟ أما ذقت من الرمان شيئا؟ أما تعرف حلو الرمان من حامضه في هذا البستان الذي تحرسه منذ سنة؟ قال: وكيف أعرف وأنا لم أذق منه رمانة واحدة؟ قال: ولم؟ قال: لأنك لم تأذن لي. الله أكبر. فعجب صاحب البستان وصرف وسأل أصحابه فصدقوه، فأعجب بدينه وبورعه. وقال تعالى: يا مبارك، ابنتي خطابها كثر، فممن أزوجها؟ أشر علي. قال: اعلم أن اليهود يزوجون من أجل المال. يعتبر ابنته كأنه عنزة في بيته يسمنها، ومن دفع أكثر حملها. آباء كثيرون يفعلون كفعل اليهود، يأتيه الخاطب لا يسأله عن دينه ولا عن قرآنه ولا عن صلاته ولا عن أخلاقه، المهم عندك شقة تمليك؟ طب إيجار قديم ولا جديد؟ طب هتفرش كم أوضة؟ طب عندك فلوس في البنك؟ طب مرتبك كل شهر قد إيه؟ طب عندك سيارة ولا لأ؟ وموديل إيه؟ مصيبة كبيرة، تعطي لحمك، تعطي عرضك لإنسان لا تعرف شيئا عن أخلاقه ولا عن دينه. هذا فعل اليهود، من دفع أكثر حمل العروس. قال: أعلم يا سيدي أن اليهود يزوجون من أجل المال، والنصارى يزوجون من أجل الجمال. هي عايزة عريس شكله حلو كده ومسمسم وعينه زرقاء وعنده قصة كل شوية تقع على عينيه ويعملها كده، أهم حاجة يكون واد حلو. والنصارى يزوجون من أجل الجمال، والعرب في الجاهلية كانوا يزوجون من أجل الحسب، أنت ابن مين ومن عيلة مين. ونحن أمة نزوج من أجل الدين والخلق. فنظر صاحب البستان إلى زوجته وقال: والله ما لابنتنا زوج غيره. ثم أعتقه وزوجه من ابنته، فخرج من هذا الزواج المبارك إمام الدنيا في زمانه، عبد الله بن المبارك. الله أكبر. كم في هذا الذي سمعتموه من درس وفائدة وعبرة؟ أولها أمانة الخادم في مال سيده. يا أخوانا، واحد شغال يحفر حديقة رمان بقاله سنة ما دقش واحدة. ده احنا عندنا في مصر بنقول طباخ السم بيدوقه، وياريته بيدوقه بس، ده بيدوقه ويحمل لمراته ولعياله ولأمه ولإخواته ولجيرانه. شفتوا الأمانة يا أخوانا؟ شفتوا الأمانة، أمانة الخادم في مال سيده. ثانيا، انظر إلى ورع والد عبد الله بن المبارك. أنا بحمي حديقة رمان، ينفع لو أنا جعت آكل واحدة؟ شرعا ينفع؟ ينفع. إنما هو رجل ورع، والورع هو ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. وقد حدثتكم بما رواه سيدنا الحسن بن علي، قال رضي الله عنه وعن أبيه: قال جدي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ثلاثة، انظروا إلى عقل والد الفتاة صاحب البستان وكيف اختار لابنته صاحب الدين والخلق. قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. شاب عنده دين وعنده أخلاق وعنده شقة أوضة وصالة ومرتبه يدوب يستره، ده كنز يا عم الحج. لا، هدي البنت الواحد تاني عنده قصر بس لا يركع لله ركعة، هذا لا يساوي بعرة، هذا لا يساوي شراك نعل. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يتقوى بشواهده: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. انظروا إلى عقل الوالد كيف اختار لابنته صاحب الخلق وصاحب الدين. ثم لمن نزوج بناتنا اليوم؟ والثمرة الأخيرة من هذا الموقف: لما زوج الرجل ابنته لرجل صالح، ما الذي نتج من هذه الزيجة المباركة؟ نتج رجل صالح، عبد الله بن المبارك، بلدة طيبة أخرجت شجرة طيبة نفعت الدنيا. زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك من امرأته يذكرنا بما فعله عمر بن الخطاب عندما زوج ولده عاصم من ابنة بائعة اللبن التقية، فأنجب منها فتاة سماها ليلى، فتزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان فأنجبت للدنيا عمر بن عبد العزيز. أحسنوا اختيار الرجال لبناتكم، فأنتم مسؤولون أيها الآباء عن هذا غدا. سبب هداية ابن المبارك: نشأ عبد الله بن المبارك في يسر حال وفي غنى وفي رفاه، وكان في نفسه من هوى الشباب ما يوجد عند أطرابه، وكان يتقن العزف على العود، كان يعزف على العود ويتقن ذلك. وفي ليلة من الليالي بعد السهر واللعب والمرح مع الشراب، بعد سماع الغناء، بعد الدق على الطبول والعزف على الأعواد، بعد ليلة من هذه الليالي، رجع ابن المبارك في ساعة متأخرة من هذا المجلس إلى بيته، وفي الطريق سمع طفلا يقرأ في بيته: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فاهتز، رجف قلبه، قف شعره، وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب، وكسر العود وهجر أصحاب السوء وطلب العلم. آية واحدة. زمان عملت سلسلة في مسجد من المساجد، يمكن لو طالت بنا حياة نعملها برنامج في الرحمة، اسمها رجال حولتهم كلمة. هذا الرجل تحول من السهر اللي فيه الشراب والمعازف والغناء بكلمة من كلام الله، ببعض آية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فاهتز وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب. الدرس هنا: لا تقرأوا القرآن كالببغاوات، لا تسمعوا القرآن بقلوب لاهية ساهية، تدبروا القرآن يا عباد الله. الله أمرنا بالتدبر، قال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع مرحلة تيقظ، كلام الملك يتلى انتباه، والإنصات مرحلة تدبر. أنا عايزك في رمضان تعمل ثلاث ختمات، ختمة تلاوة، وانت بتقرأ أي آية مش فاهم معناها اكتب رقمها كام في سورة إيه في أجندة خارجية، وفي درس القيام اسأل الشيخ، أو في درس الفجر، أو في درس العصر، أو اتصل على برنامج الفتوى. لازم تفهم، يبقى دي ختمة تدبر. ودايما تسبق إمام التراويح فتقرأ الجزء الذي سيقرأه قبله فتسمع، يبقى كمان ختمة استماع. يبقى عملت في رمضان ختمة تلاوة وختمة مدارسة وتدبر وختمة استماع. نعم، كيف طلب العلم؟ أئمة الدين جمعوا العلم باللحم والدم. أو تحسبون أن هؤلاء الأئمة جمعوا العلم تحت ظلال الأشجار المطلة على الأنهار وهم يقطفون الثمار؟ لا والله، دول سف التراب، جمعوه باللحم والدم. اسمع كيف جمع ابن المبارك العلم. طلب العلم وعمره 20 عاما. اطلب العلم. الشيخ حسن السكندري بتاع برنامج الكتاب بيقول كلمة بتعجبني قوي، يقول لك يعني ادخل الكتاب ولو شعرك شاب، اطلب العلم حتى لو عندك 70 سنة. ده أنا لسه دلوقتي عندي 40 سنة مش حافظ غير الفتحة وسورة الإخلاص. ابدأ هتحفظ القرآن كله. اوعى يقعدك سنك عن طلب العلم، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. طلب العلم وعمره 20 عاما، فأخذ عن سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والأعمش، وأخذ عن أبي حنيفة ويعتبر من تلاميذ أبي حنيفة، وارتحل في طلب العلم إلى الحرمين والعراق والشام ومصر وخراسان، وحمل العلم عن 4000 شيخ. في النهاردة عالم على وجه الأرض جمع علمه عن 1000 شيخ بس، بلاش 1000، عن 100، بلاش عن 50. في النهاردة شيخ على وجه الأرض قاعد تحت أقدام 50 شيخ. شيخ إيه؟ شيخ يعني إمام؟ لا، ده مشايخه 4000. حمل العلم عن 4000 شيخ، وحمل علما غزيرا، فقد حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20,000 حديث. ده مكتبة يا عم، ده جمع مشي على الأرض، إمام الدنيا. قدم الرشيد الرقة، الرئيس أمير المؤمنين، قدم الرقة فصادف مقدمه مقدم ابن المبارك، فلما رأى الناس ابن المبارك انجفلوا خلف ابن المبارك حتى تقطعت نعالهم وارتفع الغبار. الإمام ابن المبارك ماشي وموكب الريس ماشي، أول ما الناس شافوا الشيخ كله ساب الريس لوحده والتفوا حول الشيخ. فقالت أم ولد من زوجات الرشيد: من هذا الرجل الذي ترك الناس موكب الأمير والتفوا حوله؟ قال أحدهم: هذا إمام الدنيا، هذا عبد الله بن المبارك. قالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالأعوان والشرط. العلماء ملوك، العالم أحسن من 100 رئيس جمهورية. العلماء ملوك، الملوك سلطانهم على ظاهر الناس، والعلماء سلطانهم في قلوب الناس. تلاقي كده عالم ربنا وضعه للقبول، الناس نفسها تسلم عليه، يقبل إيد الشيخ بحب وكرامة ويتمنى. لكن هيقبل إيد الوزير؟ والله في بعض الإعلاميين كانوا بيقبلوا إيد الفاسدين. الشيخ عبد الرحمن الصاوي، الدكتور عبد الرحمن الصاوي حبيبي، بيقول مرة واحد من بتوع أمن الدولة سألوا عن المشايخ، فقال له: أنت عارف يا باشا، عارف مين بيحكم مصر؟ قال له: مين؟ قال له: الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني والشيخ يعقوب. قال له: إيه؟ بتقول إيه؟ قال له: والله هؤلاء سلطانهم على قلوب الناس، إذا أشار واحد منهم بإصبعه إلى الناس أن افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا استمعوا حبا وكرامة، أوليس هذا هو السلطان والملك؟ والعلماء هم أولو الأمر. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ الأمراء والعلماء، والأمراء قبل العلماء. ولا يفسد الأمراء إلا إذا فسد العلماء. ولله ضر القائل: يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ صبره في طلب العلم وأنسه بطلب العلم. أقدم شيخ لقيه ابن المبارك هو الربيع بن أنس الخراساني، رحل إليه وبحث عنه فعلم أنه سجين، راح يتعلم من الإمام الربيع بن أنس، راح البلد قالوا ما دريتش ده محبوس. ابن المبارك هيجنن، هتفوت الفرصة دي ازاي؟ فتحايل حتى دخل السجن وأخذ عنه نحو من 40 حديثا. يا نهار أبيض، سافر من بلده لبلد تانية عشان يتعلم من الشيخ فلان، قالوا ده محبوس، عمل مشكلة عشان يخش معاه الحبس، وأخذ عنه 40 حديثا. الصبر ده، بقولك الناس دول سفوا التراب في طلب العلم. مش النهاردة احنا قاعدين على النت كده تكة وضغطة وكذا وألفت خطبة ولا قال ده، بيجمع بينقل جهد غيره وخلاص. هؤلاء فعلا استحقوا الإمامة في الدين بصبرهم، بطول عملهم في جمع العلم. سأله بعض أصحابه: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد. ثم قال: أرجو أن تروني هكذا إلى أن أموت. فعلا طالب العلم لا يشبع أبدا أبدا، والعلم بحر ليس له ساحل، والعقلاء يطلبون العلم من المهد وإلى اللحد. ده مش حديث، حكمة طيبة. العقلاء يطلبون العلم من المهد وإلى اللحد. وكان يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ ما بتقعدش معنا كتير نتحدث ليه كده؟ بتقعد كتير في بيتك ليه؟ ألا تستوحش؟ قال: وكيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أصحابه، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هقعد في مجالسكم، مجالس الغيبة والنميمة؟ أنا أروح البيت أفتح سيرة النبي محمد وأتعلم، أروح أقرأ ترجمة الصديق وأعيش مع أبي بكر. قال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة ومع التابعين، أنظر في كتبهم وفي آثارهم، ماذا أصنع بكم وأنتم تغتابون الناس؟ مجالسكم مجالس قيل وقال، سيبونا أقعد مع أصحاب النبي أتعلم وأعيش معاهم. رزق حافظة أمينة، عنده كده عقل ذري ذكي، يتوقد نباهة وذكاء. نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك يقول: قال لي أبي: هذه الكتب التي شغلتك عنا لأحرقنها. قال: افعل إذا شئت فإنها كلها في صدري. قال له: كتبك دي بقى اللي دروشتك أنا هحرقها. قال له: احرقها يا حج على البركة، بس أنا حافظها كلها، كلها في صدري. وكان إذا فتح بابا من أبواب العلم لا يتركه حتى يتتبع فيه تفاصيل التفاصيل في التفاصيل إلى ما شاء الله. قال علي ابن الحسن ابن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك من المسجد بعد صلاة العشاء، فوقفنا على باب المسجد نتذاكر مسألة من مسائل العلم، فأخذ يحدثني وأحدثه ويحدثني وأحدثه حتى أذن لصلاة الصبح. ذكره الذهبي في السير. إيه ده؟ جمعة. سأله سؤال قاعد يجاوب ويفرع ويجاوب ويفرع، وقف على باب الجامع بعد العشاء لحد ما الفجر يدن. إمام الدنيا عبد الله بن المبارك، أخلاقه، قال له رجل من بني هاشم: حدثني حديثا من أحاديث النبي. قال: لا. فلما قام الهاشمي ليركب سبقه ابن المبارك وأمسك له الدابة وهو إمام الدنيا وأركبه. قال: تفعل هذا معي ولا تعلمني شيئا من حديث النبي؟ قال: أذل لك بدني ولا أذل لك علمي. وعلى ما يبدو أنه لم يرى فيه أمارة طالب العلم، وكان الشيوخ في الماضي يختارون طلبة العلم، لأن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. نفس الكليات الشرعية تعمل كشف كده، كشف خلق، كشف دين، كشف هيئة، مش أي حد يتعلم هذه العلوم. ما احنا ابتلينا بناس تحمل شهادات شرعية أحلت حراما وحربت حلالا وأخرجت فتاوي ذوات بلاوي. قال له: أذل لك بدني ولا أذل لك علمي. عزة العالم، عزة العالم، شرف العلم. عارفين أبو محمد الأعمش؟ كان عالم كبير، كان رابط قدام بيته كلب. أي طالب علم عايز يتعلم بقى يقعد كده يصبر لحد ما الكلب ينام، يجيب للكلب يجيب مثلا سندوتش، مثلا بفتيك، يصبر الكلب شوية يعني لحد ويجري ياخد حديث أو اتنين ويمشي. ليه عملت كده؟ عشان اللي عايز علم هيصبر، هيسف في التراب، اللي مش عايز على إيه البهدلة دي ويروح. وفي يوم وجد أبو محمد البيت قد امتلأ بطلبة العلم، قال: كيف دخلتم جميعا؟ قالوا: مات الكلب. قال: مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر؟ فابن المبارك كان كده. سئل بحضور سفيان بن عيينة فقال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. شفت الأدب، قاعد مع عالم كبير، فواحد سأله سؤال قال له: أنا مش من الأدب أتكلم والشيخ بتاعي موجود. النهاردة والله بتجد طويل بعلم ضعموس، والضعموس دويبة صغيرة، ضعموس في العلم، ولا عجبه الشيخ فلان، ولا عجبه علان، ولا عجبه علان، وهو لا يساوي شيئا في العلم. ابن المبارك واحد سأله في حضور سفيان قال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. أنا عندي أدب يا أخي، خلي عندك أدب، اسأل الشيخ ما هو موجود. مع أن سفيان سمع رجلا يقول له: حدثنا يا عالم المشرق، وابن المبارك جالس. فقال سفيان: ويحك، هذا ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. ومع كده لما ابن المبارك سئل في وجود سفيان قال: نهينا أن نتحدث عند أكابرنا. حضر مرة عند حماد بن زيد فقال أصحاب حماد: يا إمام، سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال ابن المبارك: كيف أحدثكم وشيخنا موجود؟ قال حماد: حدث يا أبا عبد الرحمن، أقسمت عليك أن تفعل. قال: خذوا، حدثنا أبو إسماعيل حماد عن فلان عن فلان قال رسول الله، وحدث بكل الأحاديث التي رواها حماد الشيخ اللي قاعد. هذا أيضا من أدبه ومن أخلاقه مع العلماء، ورعه. اسمع دي بقى وركز وامسك أعصابك، ورعه. بلغ من ورعه أنه استعار قلما من رجل في الشام، كان مسافر يطلب العلم في الشام، بيكتب معلومة ما معهوش ألم، الحد يناولني ألم يا أخوانا، فواحد اداله ألم. فلما رجع إلى مرو إلى بلده وفتح المتاع وجد فيه القلم الذي استعاره من رجل في الشام، فصافر بعد إلى الشام وسأل عن الرجل ورد إليه القلم. الله أكبر. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. الورع ده، أسافر من بلد لبلد عشان أرجع ألم؟ ورع. اتقوا الشبهات، ده احنا في زمن أكل الناس فيه الحرام إلا من رحم الله، وتلطخت أموال الناس على الأقل بالشبه إلا من رحم الله. فاللهم اجعل رزقنا كله حلالا طيبا يا رب العالمين. عند موته أثناء عودته من الجهاد اشتهى سويقا شعير بيتعمل بطريقة معينة، فوجدوا السويق عند رجل يعمل للسلطان فأبى أن يشرب منه ومات على ذلك. شجاعته. ابن المبارك ما كانش عالم حبس نفسه بين الدفاتر والكتب وقعد في التكييف والأنوار يحدث وفقط، لا، كان عالما عاملا شجاعا مجاهدا بطلا ليثا جسورا، مش حبس نفسه بين الدفاتر. لم يكن عابدا ناسكا حبس نفسه في محرابه، أو عالما حبس نفسه بين الدفاتر، بل كان بطلا شجاعا يغزو في سبيل الله ويقاتل بنفسه، وكان حريصا جدا على أن يكون جهاده خفية، وإذا رآه أحد نهاه أن يحدث بما رأى ما دام أن ابن المبارك على قيد الحياة. روى الذهبي في السير عن عبد الله بن سنان قال: كنت مع ابن المبارك ومع معتمر ابن سليمان بطرصوس، فصاح الناس: النفير النفير، الجهاد في سبيل الله. فخرج ابن المبارك مع المقاتلين، فلما اصطفى الجيشان خرج علج من علوج الرومان وقال: من للمبارزة؟ فخرج له مسلم فقتل، يعني المسلم. قال غيره، فخرج مسلم آخر فقتل. قال غيره، حتى قتل ستة، وأخذ يتبختر على حصانه ويقول: من للمبارزة أيها المسلمون؟ فتلثم ابن المبارك وخرج له وقال لأصحابه: يا فلان، إن قتلت فافعلوا كذا وكذا وكذا، يوصي. ثم خرج للعلج وتبادل ضربات، ثم قتله ابن المبارك. فكبر المسلمون وهم لا يعرفون الفارس الملثم، قال: من غيره؟ فخرج رومي آخر فقتله ابن المبارك، قال: وغيره؟ حتى قتل منهم ستة. ثم عاد وقال لأصحابه: لا تحدثون أي أحد بهذا الذي عرفتموه ما دمت على قيد الحياة. بطل مجاهد، كرمه وجوده. كان ابن المبارك من التجار الكبار، له تجارة واسعة جدا وكان ينشط في القيام بها كما لو كان من أبناء الدنيا، من غير أن يعطله هذا عن العلم ولا عن العبادة ولا عن الجهاد في سبيل الله. قال له إمام الزهاد في زمانه الفضيل بن عياض: أنت تذكرنا يا ابن المبارك بالزهد وأنت تملك كذا وكذا وكذا، وتأتي بالتجارة من بلاد خراسان وتبيعها في الحرمين، أي زهد؟ قال: يا أبا علي، إنما أفعل هذا لأصون به نفسي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي وأوسع به على إخواني. فقال الفضيل بن عياض: ما أحسن ذا إن تم ذا، ما أحسن ذا إن تم ذا. إيه معنى الزهد يا أخوانا؟ هل الزهد بلبس الخشن وأكل الدنيء من الطعام؟ لا، ممكن واحد يكون ساكن في قصر وأزهد من واحد عايش نايم على رصيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر: ليست الزهادة في إضاعة المال ولا في تحريم الحلال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك. كان كريم جدا ابن المبارك. خذوا كده نموذجين من كرمه. الأول قال قال المسيب بن واضح: كنت عند ابن المبارك إذ كلموه في رجل يطلب في 700 درهم، واحد مديون ب700 درهم هيتسجن. فقالوا: يا إمام، أنت راجل كريم والراجل هيتحبس على 700 درهم. فكتب ابن المبارك إلى وكيله: أعطي فلان 7000 درهم. فلما جاء الرجل بالورقة إلى الوكيل وسمع الوكيل حكايته قال: إذن الورقة فيها غلط، الراجل مديون في 700، هو كاتب لي اديله 7000، أكيد في غلط. فذهب إليه وقال: الرجل يطالب في 700 درهم وأنت تأمرني أن أعطيه 7000. قال: نعم، أعطيه 7000. قال: يا أبا عبد الرحمن، إن الغلات قد فنيت، أنت ضيعت ثروتك. قال إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر يا بني أيضا قد فني. فلوس خلصت والعمر خلص. كانت الدنيا تحت حذائه، كان يؤثر الآخرة على الدنيا الفانية، كانت الدنيا تحت نعله، كانت في يده لم تكن في قلبه. ونموذج ثاني، كان ابن المبارك يكثر من الذهاب إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان يعني في فندق، وكان فيها شاب إذا علم بمقدمه قام على خدمته وتعلم منه. قدم ابن المبارك مرة إلى الرقة قال أين فلان، فين الشاب الفلاني، قالوا محبوس في دين له. فذهب وسأل عن غريمه وقال أنا أوفيك الدين على شرط. قال ما هو؟ قال لا تخبره ولا تخبر أحدا بهذا حتى أموت. وأعطاه الثمن وقال اذهب الآن ليخرج من السجن. ثم خرج ابن المبارك من البلد حتى لا يعلم به الشاب. خرج الشاب من السجن فعلم أن إمام الدنيا كان في الرقة وسأل عنه وسافر، فانطلق فلحق به في الطريق. فلما رآه ابن المبارك قال أين كنت؟ سألت عنك. قال أولا تدري يا إمام، سجنت في كذا وكذا من المال، وجاء رجل صالح فقضى عني الدين من غير أن أعرفه. قال فاحمد الله عز وجل. ده إخلاص وكرم غير عادي. وفي الحديث إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ده لو واحد عملها النهاردة مع واحد كان فضحه لنسله لحفيده السابع، قلوا فاكر يا واد لما طلعتك من السجن، فاكر يا واد لما جدي طلع جدك من الحبس، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ الله أكبر. كان إذا أراد الخروج للحج قال يا أهل مرو سأخرج للحج، فمن أراد الصحبة فليخرج معي، فيخرج معه الناس. يقول كل من كان معه مال فليجعله في هذا الصندوق وننفق نفقة عامة على الجميع. اللي معاه 100 درهم يحطه غلبان، واللي معاه 100 دينار يحطه غلبان، بعد ما يحجه يقولهم اشتروا التحف، يشتروا بقى الهدايا اللي يجيب عباية لزوجته واللي يجيب غويشة لأمه، وبعد ما يخلصوا ويرجعوا للبلد يقول بقيت هديتي لكم يا فلان. فيأتي الخادم بالصندوق ويفتحه ويعطي كل رجل سرته التي ودعها تركها في الصندوق وعليها اسمه، يقول هذه هديتي لكم، كأنه حققهم كلهم على حسابه. هذا من جوده ومن كرمه أيضا رحمه الله ورضي عنه. خرج مرة مع بعض المتصوفة، خرج معهم يغزون بلدا من البلاد. قال أعرف ورعكم. وطبعا متصوفة زمان كانوا مختلفين تماما عن بتوع الفتة بتوع النهاردة، كانوا على القرآن وعلى السنة. قال أعلم الورع الذي أنتم عليه وأعلم خوفكم من الله عز وجل. كل واحد فيكم يجعل ماله من مال في منديل ويلقي به في هذا الصندوق. فالرجل يضع 10 دراهم 20 درهم، وبعد الرجوع من الغزو يقول هلموا نقتسم المال، فيقتسمون المال، فيعطي للرجل 100 دينار وقد وضع 10 دراهم. يقول يا إمام وضعت 10 دراهم تعطيني 100 دينار؟ يقول هل تنكر من فضل الله شيئا؟ إن الله تبارك وتعالى يبارك للذي يغزو في سبيله في نفقته. ذكره الذهبي في السير. كان عنده جار يهودي، عرض اليهودي داره للبيع 2000 دينار، فجاءه أحدهم يشتري، قال خذ 2000، قال بقي مثلها. قال وتبيعون الجوار أيها اليهود؟ قال اسألني من هو جارك أولا. قال من؟ قال عبد الله بن المبارك. إذا جعت أطعمك، إذا عريت كساك، إذا احتجت عاد عليك بمعروفه. فعلم ابن المبارك بذلك فبعث لجاره اليهودي 4000 دينار وقال له 2000 للدار و2000 للجار كلها لك وابقى في دارك. فأسلم اليهودي عندما رأى ذلك من ابن المبارك. ده العالم العامل، هذه أخلاق النبوة التي تربى عليها ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه. عبادته، كان من فرسان النهار ومن رهبان الليل، صوام قوام، يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن. روى الذهبي أن رجلا قال لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن كله في ركعة. قال: أما أنا فأعرف رجلا قام الليل كله بآية، كان يقرأ ألهاكم التكاثر ولا يستطيع أبدا أن يتجاوزها. قال الذهبي: يعني نفسه. وكان يجمع بين طلب العلم والعبادة، إذا كتب حديثا في الورق إلى أن يجف الحبر يترك الورق يجف حبرها ويركع ركعتين لله، وأصحابه يكتبون ويتركون الأوراق تجف، ثم يخوضون في الغيبة والنميمة وفي القيل والقال. وكان خوفه من الله عز وجل عظيم عظيم، لدرجة أنه سئل عن رجلين، واحد مات شهيدا والآخر خوفه عظيم جدا من الله، أيهما أفضل؟ قال: شديد الخوف من الله أفضل. كان خوفه من ربه عظيم. رآه بعضهم عند زمزم يشرب ويقول: يا رب اللهم إن نبيك علمنا أن ماء زمزم لما شرب له، وإني أشرب لعطش يوم القيامة، ثم شرب ما شاء له الله أن يشرب. الله، انظروا إلى الزاهد المجاهد الخائف من الله، كان إذا تكلم عن النار بكى كالثور المنحور، لم يغتر بعمله، لم يغتر بعلمه. مر براهب عند مقبرة فقال: أيها الراهب، عندك كنز الرجال وكنز الأموال، قصور والرجال في المقابر، كنز الرجال وكنز الأموال. موته، قبل موته خذوا شيئا من أقواله. سئل ابن المبارك يوما: أيها الإمام، من الناس؟ من البني آدمين بجد؟ من الناس؟ قال العلماء. قالوا: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قالوا: فمن الغوغاء؟ قال: أتباع خزيمة، ده كان حاكم ظالم. قالوا: فمن السفلة؟ قال: الذين يبيعون الدين بالدنيا. سئل عن السيف الذي وقع بين الصحابة، رأيك إيه؟ سيدنا معاوية وسيدنا علي وهذه الحروب، رأيك إيه؟ قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول أبدا أن واحدا من الصحابة مفتون. إيه الأدب ده؟ إيه الأدب العالي ده؟ السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول أبدا أن واحدا من الصحابة مفتون. ومن كلامه: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله العظيم، فالقرآن كلام الله عز وجل. وكان يحب النصح بالدعابة، ما كانش شيخ معقد ولا كشري، كان مرح. سأله رجل مرة: ما خير ما أعطي الإنسان؟ أفضل حاجة الإنسان ياخدها إيه؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قال: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قال: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. يموت بقى ويريحنا، اللي عنده عقل ولا مصاحب ناس طيبين ولا عايز يسكت. قال: موت عاجل. وسئل مرة عن الدنيء من الناس، قالوا: من هو الدنيء من الناس؟ قال: الذي يذكر غلاء الأسعار عند أضيافه، يحط لك كده طبق مانجا ولك: يا عارف جبتها بكام دي؟ الأسعار مولعة، كل كل يا حاج كل، ده كيلو بعشرين جنيه، ما تعرفش بقى. قالوا: ده من ده، هذا هو دنيء. سئل: من هو الدنيء من الناس؟ قال: الذي يذكر غلاء الأسعار عند ضيوفه. ذهب رجل مرة إليه وقال: يا إمام، عندي قرحة في قدمي منذ 7 سنين، ذهبت إلى أطباء شتى بلا فائدة، هل عندك دواء؟ قال: نعم عندي. اذهب إلى مكان يحتاج فيه الناس إلى الماء، فاحفر بئرا يشرب الناس منه، فإني أرجو أن ينبع الماء هناك فيشربون، ويجف الماء الذي يخرج من ركبتك. ففعل فبرئ. داووا مرضاكم بالصدقة موته. قال ابن عساكر: لما نزل الموت بعبد الله بن المبارك كان في طريق عودته من الغزو. الله، الشرف ده، رجع بغبار المعركة، نزل به الموت في الطريق عن عمر ناهز 63 عام. قال لقادمه: أي فلان، ضع رأسي على التراب. فبكى الخادم، قال: ما يبكيك يا بني؟ قال: أذكر ما كنت فيه من النعيم وأنت ذا تموت فقيرا غريبا؟ قال له: اسكت يا غلام، فإني سألت الله تبارك وتعالى أن يجنبني حياة الأغنياء وأن يمتني موت الفقراء. وفي الحديث النبي كان يدعو: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكنة يعني ذل القلب بين يدي الله. وإلا فالنبي كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال له: تعيط يا ابني، إن أنا غريب وما عنديش حاجة دلوقتي. أنا كنت بقول: يا رب أمتني فقيرا مسكينا. وعندما اشتدت عليه السكرات جعل رجل يلقنه الشهادة: يا ابن المبارك، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فابتسم وقال: أنت لست تحسن. ثم أخذ يعلمه، بيموت وبيعلم الناس. قال له: ما تسألش كده يا ابني، أنت لست تحسن يا هذا، إني أخاف أن تؤذي به، أن تؤذي مسلما بعدي. يا هذا، لقن المحتضر الشهادة، لقن المحتضر الشهادة. فإذا أنا قلت لا إله إلا الله ولم أحدث كلاما بعدها فاسكت، أما إذا قلتها وأحدثت كلاما بعدها فلقني الشهادة مرة أخرى. واحد بيموت، من السنة أيوة تقول له: قل لا إله إلا الله، قل. والنبي قال: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال له: إزاي؟ قال له: قل لا إله إلا الله، قالها ولم يتكلم بعدها خلصنا. أحدث كلاما آخر، ألقنه مرة ثانية. وعند خروج الروح فتح عينيه وضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ومات عن 63 سنة في رمضان، وفي الثلث الأخير من الليل. الله الله، ويا لها من خاتمة، يا لها من خاتمة. نطق لا إله إلا الله بعد رجوعه من الغزو وفي رمضان وفي الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العالمين نزولا يليق بجلاله، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وفتح عينيه وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لا إله إلا الله. وفاضت روحه إلى باريها. والله أنا بتكلم بسرعة جدا وعندي كلام كثير، لكن أنا عدوي في هذا البرنامج الوقت. فاللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم ارضى عن ابن المبارك واحشرنا معه يا رب العالمين. اللهم انتقم من جبار سوريا، اللهم أرنا فيه آية، اللهم قطع مفاصله، اللهم خذه كما أخذت فرعون وهامان، خذه كما أخذت القذافي، انتقم منه شر انتقام يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والأمهات الثكالى والزوجات الأيامى والشباب الحيارى. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا منهم